اهلا بيكم القعطره فيكم اسف اسمكم مش بعرف اشعر السبب مش بس ما عشتش ربع العيشه اللي انت عايش حسبه واتاكدت كذا مره كان لازم ان احسبها اول ما جت للوعد انا كنت اتضم كيمو الدين رجع القائد رجع الفايد قلبك جامد سؤل الاسد عين بصاصه استلمت صاصه لكن ربنا مش على كفاح شفت الذل اكتر من الفل وشفت الغل في عين الكل واكيد ربنا يعوضني بس ساعتها ده مش هحل يلا ده الجاي كله على الله عشان انتوا مالكوش مله انا شاب عمره ما جله انا مش بخاف يابا اسمي من المليارات تتقال فكك من اللي تقال انا رجعت بزنزان صاصة وطول حصاب اهلا بيكم رجعت رزيكم اسف اسمكم مش بعرف اشوف لسه ما متش بس ما عشتش ربع العيشه اللي انت عايش الغلبان بسببكم تهان ما لقيتش مكان غير بنجو دراب السلا كان في السله يا مان ايوه جدعان عينكم بسنان وانت رايح اخوك كان راجع انا منحرف مش صايع مستقبلي كان ضايع وفوتي متاخر حسبه واتاجلت كذا مره كان لازم ان احسبها اول ما جت للوقعه انا كنت اتضم لما وقعت محدش سد ببص لنفسي ضحكت بجد قلت يا ريتني ما كنت حنين الجدع انا اخرتها دي سد قلبي ساعتها صرخ من القهرة وكانت سهرة بجد طويل لما لقيتني في شدة لوحدي حسيت اني قليل الحيلة صرت ما بقتش سامع عنكم وانا جوه كنت حريكم ربنا مش على كيفكم مستحيل اتظل بعد ما دماغي لعبت بيا وقالتني لسه شوية نزلوا من اللي عليا ربنا كان عالي حسوا بنتي ساعة غبتي وحسوا ان انا من بعدي خلاص من الاول كنت بحس ان انا مش حاجة في عيون الناس الحمد لله ثابت نفسي وسط عالم ما فيهاش احساس المحترم اتهان واتفرم اللي بيتشاف طيب يتدعي عيونها زرق ومش طبيعية بتبص لي في عينيا بتغير النفسية بتخليني مبسوط البيت تأمرة دي الأستاذة يا اخواتي على الغمازة علشانك انا اترازة ولاجلك انت اموت انا مش مجرم انا متعلم بس الشر اختارني معاه وانا في الخير ما لقيتش مساحة والدنيا دي عايزة اللي معاه وانا على باب الله يا اخوانا ومليش لا في كف ولا ارشاد بس انا عايز اربي عيالي لاجل القرش سافرت بلاد قلبي بنت اللي كعبة احمر بطايتها اسمي منور دي مراتي وانا مش هقدر هحب بعديها لو غبت 100 سنة تستناني دي بتغامر علشاني ليل ونهار فاكراني انا حتة منها كابونجا كتب الكلام ده لصاصة والصاصة يا ابني خلاصة كيمو دي بالمدرسة ومعز والد وجه ابو طه دقدارة اسمه مسمع اللي له علي بيبدع شريف غزالة والمصري قدايم وجه